أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لنا سبل الخير. قبل أن نشرع في درس اليوم، أحب أن أذكر بضع كلمات. الله يبارك فيكم. وأنتم من أهل الفهم، يعني لا شك أن كل واحد منا يفرح إذا اعتاد ولده أو أخوه الصغيران على المجيء إلى المسجد وحضور الدرس والصلاة في الجماعة. هذا شيء يفرح، لكن أيضا ينبغي أن ننتبه لأمر، وهو أننا إذا أحضرنا معنا، إذا أحضر أحدنا معه طفله الصغير أو أخاه الصغير أو ما شابه، أن ينتبه إليه وإلى ما يفعل، بحيث يراعي أن يقعد في الدرس وأن لا يشوش على الحاضرين، لا سيما في الجهة الخلفية من المسجد. أحيانا نحن نكون في الدرس ولا ندري ماذا يحصل في الخلف، لا نسمع، لا يصلنا، لا نعرف. وأحيانا ما يحصل في الخلف لا يكون شيئا يفرح القلب، بعض الناس يترك حضور الدرس بسبب ذلك، يقول نقعد لا نفهم، يصير معارك بين الأطفال في الخلف وما شابه. هذا لا يناسب، هذا لا يناسب. ينبغي أن نراعي كلنا هذا الأمر، وإذا نحن لا نريد أن ننفر الولد الصغير من الحضور إلى المسجد، لكن أيضا شيء حسن أن نعلمه أدب المكث في المسجد. ومن الطرق التي يتعلم بها الولد الصغير مثل هذا أن يجد الكبار ينهجون هذا المنهج. أحسن عليه أن يجد أن الكبير لا يتكلم في أثناء الدرس ولا يشوش في أثناء الدرس، ويلتزم بالآداب إن كان يصلي أو يقرأ القرآن أو يدرس أو يدرس، يلتزم بآداب المسجد. وأمر أريد أن ألفت إليه الانتباه، أمر ثاني، الله يبارك فيكم، إذا كنت تصلي وتقرأ سرا أو جهرا لا حاجة أن يسمع تلفظك بحرف السين مثلا الذي هو واقف في آخر المسجد هناك. إذا كنت تقرأ سرا فمعنى ذلك تسمع نفسك لا تسمع غيرك، يكفي أن تسمع نفسك وتستطيع أن تتلفظ بحروف الفاتحة كلها بما فيها السين والصاد، بحيث تسمع نفسك من غير أن تسمع غيرك. بعض الناس إذا أهمل الواحد منا الانتباه إلى هذا الأمر يحصل أنه قد يشوش على غيره أحيانا، صدقوني أن هذا يحصل. أما هناك أناسا يتشوشون، يريد أن يقرأ الفاتحة فلا يعرف، يخطئ ثم يخطئ بسبب ارتفاع هذا الصوت، لا سيما إذا كنا كثيرين في المسجد. وأمر ثاني، بعض الناس يتركون الخير بسبب هذا، فإذا نحن وعينا هذا الأمر وانتبهنا إلى عدم رفع الصوت به، لا نكون أتينا بما يخالف الشرع، ولا نكون أتينا بما لا ينبغي، بل نكون فعلنا الشيء الذي ينبغي. مرة أذكر أن الشيخ عبد الله رحمة الله عليه كان يصلي في بيته، البيت الذي كان في ساحة أبي شاكر القطاع، في بناية القطاع، كان يصلي، وبعد الصلاة التفت إلى خلف قال: من هذا الذي يرفع صوته بقراءة الفاتحة؟ لأنه لا حاجة لذلك. ومرة قال لي: قف هنا. وقفت، قال لي: صلي ركعتين. دخلت في الصلاة، وقف بجانبي هكذا بجانبي، قال: لا أريد أن أسمع حرفا واحدا منك، تسمع نفسك ولا تسمعني يعني. حتى صليت من غير أن يسمع حرفا واحدا، لأن معنى الإصرار أن يسمع الشخص نفسه لا أن يسمع كل الحاضرين. نعم، قد يعني الشخص قد لا يلتفت للذي أقوله، ويؤدي هذا إلى تشوش بعض الناس وإلى نفور بعض الناس. أنا أجد أن الشيء المناسب أن ننتبه لهذا الأمر، وأن يراعي كل منا في أثناء الصلاة ألا يرفع صوته بحيث يسمع من بعد عنه، لا السين ولا الصاد ولا غير ذلك من الحرف. الله لا يبارك فيكم. تفضل حاجة. تفضل حاجة. نكمل من حيث كنا نصلي. قال المؤلف رحمه الله: فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال، من الذرة إلى العرش، ومن كل حركة للعباد والسكون والنيات والخواطر، فهو بخلق الله، لم يخلقه أحد سوى الله. الشرق الأعيان هي الأشياء التي لها حجم، إن كانت صغيرة كالذرة أو أصغر منها أو كبيرة كالعرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما وأوسعها مساحة. العرش هو أوسع المخلوقات من حيث الحجم والمساحة. جاء في الحديث أن السماوات السبع في جنب الكرسي كحلقة في فلاة، الحلقة إذا كانت ملقاة في فلاة واسعة كم تبدو صغيرة بالنسبة لهذه الفلاة الواسعة، هكذا السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، والكرسي بجنب العرش كالحلقة الملقاة في الفلاة. فهذا العرش العظيم الذي هو العرش، إيش هو؟ ما هو العرش؟ العرش سرير كبير له أربعة قوائم، مثل هذا هو العرش، مخلوق عظيم عظيم عظيم من حيث المساحة، ما خلق الله أعظم منه، يحمله أربعة من الملائكة، ويوم القيامة يكونون ثمانية. هذا العرش العظيم الذي هو أوسع المخلوقات حجما، والذرة، الذرة نعني بها هذا الذي يرى في ضوء الشمس الداخل من الكون،